شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا بهز، حدثنا شعبة، حدثنا أبو التياح عن شيخ لهم عن أبي موسى قال: مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دمث إلى جنب حائط فبال. قال شعبة: فقلت لأبي التياح: جالسا؟ قال: لا أدري. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم البول قرضوه بالمقراضين، فإذا بال أحدكم فليرتد لبوله. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا المعتمر بن سليمان قال: قرأت على الفضيل بن ميسرة عن حديث أبي حريز أن أبا بردة حدثه عن حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر وقاطع رحم ومصدق بالسحر، ومن مات مدمنا للخمر سقاه الله عز وجل من نهر الغوطة. قيل: وما نهر الغوطة؟ قال: نهر يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريح فروجهم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الله بن محمد، وسمعته أنا من عبد الله بن محمد، حدثنا أبو أسامة عن بريد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى قال: ولد لي غلام، فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم، فسماه إبراهيم وحنكه بتمره. وقال: احترق بيت بالمدينة على أهله، فحدث النبي صلى الله عليه وسلم بشأنهم، فقال: إنما هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله عز وجل به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب الأرض، فكانت منه طائفة قبلت فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء، فنفع الله عز وجل به ناسا، فشربوا فرعوا وسقوا وزرعوا وأسقوا، وأصابت طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله عز وجل، ونفعه الله عز وجل بما بعثني به ونفع به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله عز وجل الذي أرسلت به. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الله بن محمد، وسمعته أنا من عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، حدثنا معتمر بن سليمان عن عباد بن عباد عن أبي مجلز عن أبي موسى قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ وصلى وقال: اللهم أصلح لي في ديني، ووسع علي في ذاتي، وبارك لي في رزقي. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا حماد عن ثابت البناني وعلي بن زيد والجريري عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: وما هو؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان قال: حدثنا همام، حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس الأشعري عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيمة درة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا، في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخرون، وربما قال عفان: لكل زاوية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد أخبرنا ثابت عن أبي بردة عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر أحدكم في مسجد أو سوق أو مجلس وبيده نبال فليأخذ بنصالها. قال أبو موسى: فوالله ما متنا حتى سددها بعضنا في وجوه بعض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن ثابت يعني بن عمارة عن غنيم عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استعطرت المرأة فخرجت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عثمان بن غياث حدثنا أبو عثمان عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل أدلكم على كنز من كنوز الجنة؟ أو ما تدري ما كنز من كنوز الجنة؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى أخبرنا عبيد الله أخبرني نافع وحدثنا محمد بن عبيد حدثنا عبيد الله حدثني نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى هو بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير أن أبا موسى استأذن على عمر رضي الله عنه 3 مرات فلم يأذن له، فرجع فقال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس آنفا؟ قالوا: بلى. قال: فاطلبوه. قال: فطلبوه فدعي. فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: استأذنت 3 فلم يؤذن لي فرجعت، كنا نؤمر بهذا. فقال: لتأتين عليه بالبينة أو لأفعلن. قال: فأتى مسجدا أو مجلسا للأنصار فقالوا: لا يشهد لك إلا أصغرنا. فقام أبو سعيد الخدري فشهد له، فقال عمر رضي الله عنه: خفي هذا علي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألهاني عنه الصفق بالأسواق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر قال حدثنا عوف قال حدثني قسامة بن زهير قال ابن جعفر عن قسامة بن زهير عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك، والخبيث والطيب والسهل والحزن وبين ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا عوف عن قسامة بن زهير قال: سمعت الأشعري فذكر مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا بريد بن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبيه عن جده قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم وإنه سأله سائل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، وليقض الله عز وجل على لسان نبيه ما أحب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد قال: قال أبو موسى الأشعري: لقد ذكرنا علي رضي الله عنه صلاة صليناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإما أن نكون نسيناها وإما أن نكون تركناها عمدا، يكبر كلما ركع وإذا سجد وإذا رفع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان وعبد الرحمن عن سفيان عن حكيم بن ديلم عن أبي بردة عن أبيه قال كانت اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله، فكان يقول لهم يهديكم الله ويصلح بالكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، حجابه النار، لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. ثم قرأ أبو عبيدة نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود قال قال أبو موسى أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أرى أن عبد الله من أهل البيت أو ما ذكر من هذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل يدعون له ولدا ويعافيهم ويرزقهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل عن يونس عن الحسن أن أخا لأبي موسى كان يتسرع في الفتنة فجعل ينهاه ولا ينتهي، فقال إن كنت أرى أن سيكفيك مني اليسير أو قال من الموعظة دون ما أرى، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما الآخر فالقاتل والمقتول في النار، فقيل هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه أراد قتل صاحبه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن القاسم التميمي عن سهدم الجرمي قال كنا عند أبي موسى فقدم في طعامه لحم دجاج وفي القوم رجل من بني تيم الله أحمر كأنه مولى، فلم يدن فقال له أبو موسى ادن فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه، قال إني رأيته يأكل شيئا فقذرته فحلفت ألا أطعمه أبدا، فقال ادن أخبرك عن ذلك إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين نستحمله وهو يقسم نعما من نعم الصدقة، قال أيوب أحسبه وهو غضبان، فقال لا والله ما أحملكم وما عندي ما أحملكم، فانطلقنا فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب إبل، فقال أين هؤلاء الأشعريون؟ فأتينا فأمر لنا بخمس ذود غر الذرى، فاندفعنا فقلت لأصحابي أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله، فحلف أن لا يحملنا، ثم أرسل إلينا فحملنا، فقلت نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه، والله لئن تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه لا نفلح أبدا، ارجعوا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنذكره يمينه. فرجعنا إليه فقلنا يا رسول الله أتيناك نستحملك فحلفت أن لا تحملنا ثم حملتنا فعرفنا أو ظننا أنك نسيت يمينك، فقال صلى الله عليه وسلم انطلقوا فإنما حملكم الله عز وجل، إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم الجرمي قال كنت عند أبي موسى فقرب له طعام فيه دجاج فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان حدثنا أيوب حدثني أبو قلابة عن رجل من بني تيم الله يقال له زهدم قال كنا عند أبي موسى فأتي بلحم دجاج فذكره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن أبي قلابة وعن القاسم التميمي عن زهدم الجرمي قال كان بيننا وبين الأشعري إخاء فذكر الحديث ومعناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا سعيد عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن أبي موسى الأشعري قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتنا وسنتنا فقال إنما الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله تعالى وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم وإذا سجد فاسجدوا وإذا رفع فارفعوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وعفان قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال عفان أخبرني عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل قال حدثنا أبو موسى الأشعري أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مؤمل بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي نفر من قومي فقال أبشروا وبشروا من وراءكم أنه من شهد أن لا إله إلا الله صادقا بها دخل الجنة فخرجنا من عند النبي صلى الله عليه وسلم نبشر الناس فاستقبلنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرجع بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر يا رسول الله إذن يتكل الناس قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مصعب بن سلام حدثنا الأجلح عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقلت يا رسول الله إن بها أشربة فما أشرب وما أدع قال وما هي؟ قلت البتع والمزر فلم يدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو فقال ما البتع وما المزر؟ قال أما البتع فنبيذ الذرة يطبخ حتى يعود بتعا وأما المزر فنبيذ العسل قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربن مسكرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي أبو محمد حدثنا خالد الحذاء عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاه فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط في واد إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير قال: فدنا منا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم ما تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا. إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. يا عبد الله بن قيس، ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو المغيرة وهو النضر بن إسماعيل يعني القاص، حدثنا بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة لم يبق مؤمن إلا أتي بيهودي أو نصراني حتى يدفع إليه، يقال له: هذا فداؤك من النار. قال أبو بردة: فاستحلفني عمر بن عبد العزيز بالله الذي لا إله إلا هو، أسمعت أبا موسى يذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت نعم. فسر بذلك عمر. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا الحكم بن نافع أبو اليمان، حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينفل في مغازيه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن صالح عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يؤتون أجورهم مرتين: رجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها، ومملوك أعطى حق ربه عز وجل وحق مواليه، ورجل آمن بكتابه وبمحمد صلى الله عليه وسلم. قال: قال لي الشعبي: خذها بغير شيء، ولو سرت فيها إلى كرمان لكان ذلك يسيرا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبيه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لواحد منهما بينة، فجعله بينهما نصفين. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عثمان بن غياث عن أبي عثمان عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدري أو هل أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فرفعوا أصواتهم بالدعاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون قريبا مجيبا، يسمع دعاءكم ويستجيب. ثم قال: يا عبد الله بن قيس، أو يا أبا موسى، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا عبد الملك يعني ابن أبي سليمان العرزمي عن أبي علي رجل من بني كاهل قال: خطبنا أبو موسى الأشعري فقال: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك، فإنه أخفى من دبيب النمل. فقام إليه عبد الله بن حزن وقيس بن المضارب فقالا: والله لتخرجن مما قلت، أو لنأتين عمر مأذون لنا أو غير مأذون. قال: بل أخرج مما قلت. خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: أيها الناس اتقوا هذا الشرك، فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال له: من شاء الله أن يقول، وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن حرملة بن قيس عن محمد بن أبي أيوب عن أبي موسى قال: أمانان كانا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفع أحدهما وبقي الآخر، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد يعني ابن سلمة أخبرنا ثابت عمن سمع حطان بن عبد الله الرقاشي قال: قال أبو موسى: قلت لصاحب لي: تعال فلنجعل يومنا هذا لله عز وجل، فلكأنما شهدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ومنهم من يقول تعال فلنجعل يومنا هذا لله عز وجل، فما زال يرددها حتى تمنيت أن أسيخ في الأرض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام عن قتادة حدثنا الحسن أن أبا موسى الأشعري كان له أخ يقال له أبو رهم، وكان يتسرع في الفتنة، وكان الأشعري يكره الفتنة، فقال له: لولا ما أبلغت إلي ما حدثتك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلمين التقيا بسيفيهما فقتل أحدهما الآخر إلا دخلا جميعا النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن غالب التمار عن حميد بن هلال عن مسروق بن أوس أن أبا موسى حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الأصابع عشرا عشرا من الإبل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: إن أبا موسى استأذن على عمر رضي الله عنه، قال: واحدة ثنتين ثلاثة، ثم رجع أبو موسى فقال له عمر رضي الله عنه: لتأتين على هذا ببينة أو لأفعلن، قال كأنه يقول: أجعلك نكالا في الآفاق. قال: فانطلق أبو موسى إلى مجلس فيه الأنصار فذكر ذلك لهم، فقال: ألم تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع؟ قالوا: بلى، لا يقوم معك إلا أصغرنا. قال: فقام أبو سعيد الخدري إلى عمر رضي الله عنه فقال: هذا أبو سعيد، فخلى عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن ليث قال: سمعت أبا بردة يحدث عن أبيه قال: إن أناسا مروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة يسرعون بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكن عليكم السكينة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن جده قال: سمعت أبا موسى يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله عز وجل صلاة رجل في جسده شيء من الخلوق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان وبهز قال: حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس أن أبا موسى الأشعري حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، طعمها مر ولا ريح لها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبان بهذين كليهما عن قتادة عن أنس عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن يزيد بن أوس قال أغمي على أبي موسى فبكوا عليه فقال إني بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألوا عن ذلك امرأته ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت أما علمتم ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فذكروا ذلك لامرأته فقالت ممن حلق وسلق وخرق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة عن عوف قال سمعت خالدا الأحدب عن صفوان بن محرز قال أغمي على أبي موسى فبكوا عليه فأفاق فقال إني أبرأ إليكم مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن حلق وسلق وخرق. قال عبد الله قال أبي وحدثنا بهما عفان مرة أخرى فقال فيهما جميعا ممن حلق أو سلق أو خرق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد يعني ابن سلمة أخبرنا عاصم عن أبي بردة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرسه أصحابه فقمت ذات ليلة فلم أره في منامه فأخذني ما قدم وما حدث فذهبت أنظر فإذا أنا بمعاذ قد لقي الذي لقيت فسمعنا صوتا مثل هزيز الرحى فوقفا على مكانهما فجاء النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الصوت فقال هل تدرون أين كنت وفيما كنت؟ أتاني آت من ربي عز وجل فخيرني بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة. فقالا يا رسول الله ادعوا الله عز وجل أن يجعلنا في شفاعتك. فقال أنتم ومن مات لا يشرك بالله شيئا في شفاعتي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار حتى تطلع الشمس من مغربها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا غالب التمار عن مسروق بن أوس عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأصابع عشر عشر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عمرو بن الهيثم حدثنا المسعودي وحدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أسماء منها ما حفظنا ومنها ما لم نحفظ فقال أنا محمد وأنا أحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الملحمة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان يعني التيمي عن أبي السليل عن زهدم عن أبي موسى قال انطلقنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نستحمله فقال والله لا أحملكم. فرجعنا فبعث إلينا بثلاث بقع الذرى فقال بعضنا لبعض حلف النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يحملنا فأتيناه فقلنا إنك حلفت أن لا تحملنا فقال ما أنا حملتكم إنما حملكم الله تعالى ما على الأرض يمين أحلف عليها فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيته.

حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، ولكنه يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، ما انتهى إليه بصره من خلقه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل، إنه يشرك به ويجعل له ولد، وهو يعافيهم ويدفع عنهم ويرزقهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا معمر بن راشد عن فراس عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل آمن بالكتاب الأول والكتاب الآخر، ورجل له أمة فأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها، وعبد مملوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيده، أو كما قال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا حفص بن غياث عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبيه عن جده أبي موسى الأشعري قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من قومي بعدما فتح خيبر بثلاث، فأسهم لنا ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل عن يونس عن الحسن أن أسيد بن المتشمس قال أقبلنا مع أبي موسى من أصبهان فتعجلنا، وجاءت عقيلة فقال أبو موسى ألا فتى ينزل كنته؟ قال يعني أمة الأشعري، فقلت بلى، فأدنيتها من شجرة فأنزلتها، ثم جئت فقعدت مع القوم، فقال ألا أحدثكم حديثا؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا، فقلنا بلى يرحمك الله، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا أن بين يدي الساعة الهرج، قيل وما الهرج؟ قال الكذب والقتل، قالوا أكثر مما نقتل الآن، قال إنه ليس بقتلكم الكفار، ولكنه قتل بعضكم بعضا، حتى يقتل الرجل جاره، ويقتل أخاه، ويقتل عمه، ويقتل ابن عمه، قالوا سبحان الله، ومعنا عقولنا، قال لا، ألا إنه ينزع عقول أهل ذاكم الزمان حتى يحسب أحدكم أنه على شيء وليس على شيء، والذي نفس محمد بيده لقد خشيت أن تدركني وإياكم تلك الأمور، وما أجد لي ولكم منها مخرجا فيما عهد إلينا نبينا صلى الله عليه وسلم إلا أن نخرج منها كما دخلناها لم نحدث فيها شيئا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن القاسم التميمي عن زهدم الجرمي قال كنا عند أبي موسى فقدم طعامه فذكر نحو حديث زهدم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم الجرمي قال أيوب وحدثنيه القاسم الكلبي عن زهدم قال فأنا لحديث القاسم أحفظ قال كنا عند أبي موسى فقدم طعامه فذكر مثل حديث زهدم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم الجرمي قال أيوب وحدثنيه القاسم الكلبي عن زهدم قال فأنا لحديث القاسم أحفظ قال: كنا عند أبي موسى فدعا بمائدته فجيء بها وعليها لحم دجاج، فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا ليث عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه أنه قال: مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة تمخض مخض الزق، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم القصد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثنا منصور عن أبي وائل عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكوا العاني وأطعموا الجائع وعودوا المريض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عوف حدثنا قسامة بن زهير عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبي وحدثناه هوذة حدثنا عوف عن قسامة قال: سمعت الأشعري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود، وبين ذلك والسهل والحزن، وبين ذلك والخبيث والطيب، وبين ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن عثمان بن غياث حدثنا أبو عثمان عن أبي موسى أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط، وبيد النبي صلى الله عليه وسلم عود يضرب به بين الماء والطين، فجاء رجل يستفتح فقال: افتح له وبشره بالجنة، فإذا هو أبو بكر رضي الله عنه. قال: ففتحت له وبشرته بالجنة، ثم جاء رجل يستفتح فقال: افتح له وبشره بالجنة، فإذا هو عمر رضي الله عنه، ففتحت له وبشرته بالجنة، ثم جاء رجل فاستفتح فقال: افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه أو بلوى تكون. قال: فإذا هو عثمان رضي الله عنه، ففتحت له وبشرته بالجنة وأخبرته، فقال: الله المستعان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عثمان يعني بن غياث عن أبي عثمان عن أبي موسى الأشعري قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة، فذكر معنى حديث يحيى، إلا أنه قال في قول عثمان رضي الله عنه: الله المستعان، اللهم صبرا وعلى الله التكلان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله أخبرني نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحل لبس الحرير والذهب لنساء أمتي وحرم على ذكورها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى حدثنا ثابت يعني ابن عمارة حدثنا غنيم بن قيس عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عين زانية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا قرة حدثنا سيار أبو الحكم عن أبي بردة عن أبيه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن لأهل اليمن شرابين أو أشربة، هذا البتع من العسل والمزر من الذرة والشعير، فما تأمرني فيهما؟ قال: أنهاكم عن كل مسكر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن التيمي عن أبي عثمان عن أبي موسى قال: أخذ القوم في عقبة أو ثنية، فكلما على رجل عليها نادى: لا إله إلا الله والله أكبر، والنبي صلى الله عليه وسلم على بغلة يعرضها في الخيل، فقال: يا أيها الناس، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. ثم قال: يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: قلت بلى. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا الجعيد عن يزيد بن خصيفة عن حميد بن بشير بن المحرر عن محمد بن كعب عن أبي موسى الأشعري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقلب كعباتها أحد ينتظر ما تأتي به إلا عصى الله ورسوله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا خلف بن الوليد حدثنا أبو معشر عن مصعب بن ثابت عن محمد بن المنكدر عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن يوم القيامة إلا يأتي بيهودي أو نصراني يقول: هذا فدائي من النار. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرء مع من أحب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر ومحمد بن عبيد قال حدثنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى الأشعري قال: سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أسماء منها ما حفظنا، قال: أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة والملحمة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا أبو هلال حدثنا قتادة عن أبي بردة قال: قال أبو موسى: يا بني، كيف لو رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحنا ريح الضأن؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح قال حدث أبو الزناد أن أبا سلمة أخبره أن عبد الرحمن بن نافع بن عبد الحارث الخزاعي أخبره أن أبا موسى أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في حائط بالمدينة على قف البئر مدليا رجليه، فدق الباب أبو بكر رضي الله عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذن له وبشره بالجنة، ففعل، فدخل أبو بكر رضي الله عنه، فدلا رجليه، ثم دق الباب عمر رضي الله عنه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذن له وبشره بالجنة، ففعل، ثم دق الباب عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذن له وبشره بالجنة وسيلقى بلاء، ففعل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى وعفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمارة عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله عز وجل الأمم في صعيد واحد يوم القيامة، فإذا بدا لله عز وجل أن يصدع بين خلقه مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون، فيتبعونهم حتى يقحمونهم النار، ثم يأتينا ربنا عز وجل ونحن على مكان رفيع، فيقول: من أنتم؟ فنقول: نحن المسلمون. فيقول: ما تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربنا عز وجل. قال: فيقول: وهل تعرفونه إن رأيتموه؟ فيقولون: نعم. فيقول: كيف تعرفونه ولم تروه؟ فيقولون: نعم، إنه لا عدل له. فيتجلى لنا ضاحكا، فيقول: أبشروا أيها المسلمون، فإنه ليس منكم أحد إلا جعلت مكانه في النار يهوديا أو نصرانيا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا علي بن زيد بن جدعان عن عمارة القرشي قال: وفدنا إلى عمر بن عبد العزيز وفينا أبو بردة، فقضى حاجتنا، فلما خرج أبو بردة رجع، فقال عمر بن عبد العزيز: أذكر الشيخ، ما ردك؟ ألم أقضي حوائجك؟ قال: فقال أبو بردة: إلا حديثا حدثنيه أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله عز وجل الأمم يوم القيامة. فذكر الحديث. قال: فقال عمر لأبي بردة: آلله لسمعت أبا موسى يحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، لأنا سمعته من أبي يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أسود بن عامر، أخبرنا أبو بكر وحسين بن محمد قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أعتق الرجل أمته ثم تزوجها بمهر جديد كان له أجران. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أسود بن عامر، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه رفعه قال: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت فلا تزوج. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن سابق، حدثنا ربيع يعني أبا سعيد النصري عن معاوية بن إسحاق عن أبي بردة قال: أبو بردة حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذه الأمة مرحومة، جعل الله عز وجل عذابها بينها، فإذا كان يوم القيامة دفع إلى كل امرئ منهم رجل من أهل الأديان، فيقال: هذا يكون فداءك من النار. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا أبو عوانة، حدثنا داود بن عبد الله الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري أن رجلا كان يقال له حممة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خرج إلى أصبهان غازيا في خلافة عمر رضي الله عنه، فقال: اللهم إن حممة يزعم أنه يحب لقاءك، فإن كان حممة صادقا فاعزم له بصدقه، وإن كان كاذبا فاعزم عليه، وإن كره اللهم لا ترد حممة من سفره هذا. قال: فأخذه الموت. وقال عفان: مرة البطن، فمات بأصبهان. قال: فقام أبو موسى فقال: يا أيها الناس، إنا والله ما سمعنا فيما سمعنا من نبيكم صلى الله عليه وسلم، وما بلغ علمنا إلا أن حممة شهيد. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا عاصم الأحول عن أبي كبشة قال: سمعت أبا موسى يقول على المنبر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح كمثل العطار، إن لا يحذك يعبق بك من ريحه، ومثل الجليس السوء كمثل صاحب الكير. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما سمي القلب من تقلبه، إنما مثل القلب كمثل ريشة معلقة في أصل شجرة يقلبها الريح ظهرا لبطن. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: كونوا أحلاس بيوتكم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا همام، حدثنا محمد بن جحادة عن عبد الرحمن بن ثروان عن الهزيل بن شرحبيل عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: كسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم، يعني في الفتنة، والزموا أجواف البيوت، وكونوا فيها كالخير من بني آدم.